هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمرحبا بكم في اللقاء الثاني من لقاءاتنا في قراءة كتاب الورقات المنسوب للعلامة الجويني. وقد أخذنا فيما مضى أهمية هذا العلم وتعريف أصول الفقه، وأخذنا الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. في لقائنا في هذا اليوم نستكمل الأحكام الشرعية بالكلام عن الأحكام الوضعية. والمراد بالأحكام الوضعية هي ما جعله الشارع علما معرفا بالحكم التكليفي. مثال ذلك: هناك أسباب للأحكام التكليفية. زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، فزوال الشمس هنا جعله الشارع علامة معرفة بوجود الحكم الشرعي التكليفي الذي هو وجوب صلاة الظهر. وذكر المؤلف من الأحكام الوضعية الصحيح، وقال بأن الصحيح ما يعتد به، أي يكون معتبرا في لسان الشرع بحيث تترتب عليه آثاره. وقد مثلنا للصحيح بالبيع الذي تكاملت شروطه ووجد فيه ما أمر به الشارع فيه وانتفت عنه موانعه، فحينئذ تترتب عليه آثاره بحيث يملك المشتري السلعة ويملك البائع، يملك المشتري الثمن ويملك البائع السلعة. وهكذا في عقد النكاح، متى يكون عقد النكاح صحيحا؟ إذا ترتبت عليه آثاره. ما هي آثار عقد النكاح؟ وجوب المهر، جواز الوطء، هكذا أيضا وجوب النفقة، ثبوت الإرث. فإذا كان العقد عقد النكاح صحيحا ترتبت عليه هذه الآثار. وأما إذا كان عقد النكاح غير صحيح فإنه لا تترتب عليه هذه الأحكام. وهكذا في الصلاة والعبادات، متى تكون العبادة صحيحة؟ إذا ترتبت عليها آثارها، سواء بثبوت الأجر أو بسقوط القضاء. وأما إذا كانت الصلاة غير صحيحة فإنها لا تسقط القضاء. ويقابل الصحيح الباطل، وهو الذي لا تترتب عليه آثاره. الحكم الباطل هو الذي لا تترتب عليه آثاره ولا يتحقق المقصود منه. ومثلنا له بمثال قد يعلق في أذهانكم: ببيعك للعمارة المجاورة لنا وأنت لا تملكها، فهذا عقد باطل يترتب عليه أنه لا تترتب عليه آثار العقد الصحيح من انتقال الملك بين البائع والمشتري. ثم قال المؤلف: والفقه أخص من العلم. إذا عرفنا أن كلمة أصول الفقه فيها نحتاج إلى معرفة أصول ونحتاج إلى معرفة الفقه. هناك فقه وهناك علم، قد تعلم بالأشياء لكن لا تفقه حقيقتها. وحينئذ الفقه هو الفهم الدقيق، بينما العلم معرفة الشيء على حسب واقعه. مثال ذلك: إذا عرفت أن وراء هذا الجدار طريق تمر معه السيارات فهذا علم، لأنك عرفت الشيء المعلوم على حسب ما هو في الواقع. بينما إذا كنت لا تعرف ما وراء هذا الجدار فهذا يكون جهلا، وهذا يسمى الجهل البسيط. ما هو الجهل البسيط؟ عدم المعرفة، هذا يسمى جهل بسيط. لكن الجهل المركب هو أن تعرف الشيء على خلاف ما هو عليه. مثال ذلك: إذا ظننت أن وراء هذا الجدار بناية من 70 دور 70 طابق فهذا جهل مركب. لماذا؟ لأنك لم تعرف ما وراء الجدار، وفي نفس الوقت تكونت عندك صورة مخالفة للواقع. إذن عندنا 3 مراتب: علم، وهو معرفة المعلوم على ما هو عليه ولا بد أن يكون مطابقا للحقيقة والواقع، ولا بد أن يكون جازما، ولا بد أن يكون فيه إدراك للنسبة بين شيئين. والدرجة الثانية الجهل البسيط، وهو عدم المعرفة وعدم العلم. والدرجة الثالثة الجهل المركب، الجهل المركب وهو معرفة الشيء على أو تصور الشيء على خلاف حقيقته. ولذلك قال المؤلف هنا والجهل، يريد بالجهل هنا الجهل البسيط، الجهل المركب هو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. هذا أي شيء؟ جهل مركب. ثم قال العلم ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري. ما هو العلم؟ معرفة المعلوم على الصفة التي توافقه في الخارج في الواقع. هذا العلم على نوعين: علم ضروري وهو ما يستفيده الإنسان بدون نظر بدون دليل. مثال ذلك: 1+1 كم ينتج؟ لماذا لم تحسبه؟ احسبه قبل. نقول هذا علم ضروري لا يحتاج إلى استدلال ولا إلى نظر. السماء في الأعلى أو في الأسفل؟ في الأعلى، لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، فهذا يسمى علم ضروري. ومثله أيضا ما يعلمه الناس بحسب الحواس الخمس. أنتم أمامي، ما الدليل على أنكم أمامي؟ هذا نقول علم ضروري لا نحتاج فيه إلى نظر إلى دليل استدلال. ومثله أيضا ما يحس بواسطة البصر والشم واللمس والذوق. وهكذا أيضا ما عرف بالتواتر. ما المراد بالتواتر؟ الأخبار الكثيرة المتظاهرة التي لا يكون هناك توافق بين المخبرين فيها. إذن ما هو الخبر المتواتر؟ هو خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس. هل هناك بلد اسمها الصين؟ زرتموها؟ ما زرتموها. طيب كيف تجزمون بها أو تظنون؟ إذن تواتر الخبر، هذا علم ضروري لأن أصبح لا تحتاجون فيه إلى استدلال ولا إلى نظر. النوع الثاني العلم النظري، وسماه المؤلف هنا العلم المكتسب. والصواب أن العلم الضروري والعلم المكتسب كلاهما، أن العلم الضروري والنظري كلاهما مكتسب، لأن الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فدل هذا على أن الجميع مكتسب. كان ينبغي أن يسمى النوع الثاني العلم إيش؟ النظري، وهو الموقوف على النظر، وهو تقليب الفكر فيما ينظر فيه، والاستدلال أي تحصيل الدليل. لماذا قال المؤلف هنا المكتسب؟ لأن بعض أصحاب الفرق يسمون فعل المخلوق كسبا، ولذلك قال هنا المكتسب. إذن النظر هو التفكر في حال المنظور فيه، بينما الاستدلال المراد به طلب الدليل الدال عليه. ثم قال المؤلف في بعد ذلك والدليل، لأن هناك مصطلحات يستخدمها علماء الشريعة فنحتاج إلى معرفتها، ومن هذه المصطلحات هذه الكلمات: العلم، الجهل، النظري، الاستدلالي، النظر، الاستدلال، كذلك كلمة الدليل. والمراد بالدليل في اللغة المرشد والعلامة وواضع العلامة. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف بأن الدليل هو المرشد إلى المطلوب، أي ما يؤدي إلى ما تطلبه، وهذا في الحقيقة التعريف للشيء بحسب ما يؤدي إليه. ومن هنا قال بعض أهل العلم بأن الدليل هو ما يحصل بالنظر فيه، أو ما يمكن بالنظر فيه من التوصل إلى مطلوب خبري. ثم قال والظن. بدأنا الآن بمراتب الإدراك. ما هي مراتب الإدراك؟ عندنا العلم، وذكرنا بأنه معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع، ولا بد أن يكون جازما ولا يوجد معه مضاد له. والجمهور يرون أن العلم ليس على رتبة واحدة، لأن الجزم ليس على رتبة واحدة، مرة نجزم جزما قاطعا 100%، ومرة قد يكون بأقل من ذلك. ولذا طلب إبراهيم عليه السلام زيادة الطمأنينة. إذن هذه المرتبة الأولى من مراتب الإدراك هي العلم. المرتبة الثانية هي مرتبة الظن، بأن يكون عندك احتمالان لكن أحدهما أقوى من الآخر، فالاحتمال الأقوى هو الظن، فالاحتمال الأقوى هو الظن. ولذا قال المؤلف الظن تجويز أمرين، أحدهما أظهر يعني أرجح من الآخر. مثال ذلك: لما دخلنا كان هناك شخص بالباب واقف، هل لا زال الشخص واقفا بالباب؟ نقول يحتمل أن يكون لا زال واقفا، ويحتمل أن يكون قد ذهب. أيهما أرجح؟ أن يكون واقفا، فهنا نظن أنه لا زال موجودا مع احتمال أن يكون ذلك الشخص قد ذهب. هذا يسمى ماذا؟ ظنا. ماذا يسمى؟ الظن. إذن الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. قد ينقلب الظن في بعض المسائل إلى أن يكون قطعا. مثال ذلك: أردت أن أتأكد من وجود الشخص فذهبت فرأيته، فحينئذ أصبح قطعا. والظن أيضا على مراتب وليس على رتبة واحدة. من أي شيء نستفيد الظن؟ هل هو من صفات النفس أو من الأمور أو الدليل الخارجي؟ نقول الأصل أنه يستفاد من الدليل الخارجي، لكن صفات النفس لها تأثير، لها تأثير فيه، لأنك مرات قد ترى الماء فيتخيل في نفسك أنه سراب وليس بماء، فدل هذا على أن صفات النفس لها تأثير. هل يعمل بالظن وهل يحتج به؟ نقول نعم، جاءت الأدلة الشرعية بجواز العمل بالظن. قال تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. هذه المرتبة الثانية، الأولى العلم والثانية الظن. المرتبة الثالثة الشك، والمراد بالشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، لا مزية لأحدهما على الآخر. ذلك الشخص الواقف هناك البعيد، هل هو زيد أو محمد؟ زيد ومحمد كل منهما طويل وله نفس هذه الصفات، وبالتالي أنت تتردد بينهما ولا يترجح عندك أحد الاحتمالين على الآخر، فهذا ماذا يسمى؟ الشك. إذن الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. هل يقع الشك في الشريعة وهل يتعبد به؟ نقول القطع لا شك أنه يتعبد فيه في الشريعة في مواطن كثيرة. قال تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، اعلموا، هذا جزم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وكذلك قد تأتي الشريعة بمشروعية العمل بالظن كما ذكرنا في الآية السابقة، ومنه أيضا قبول شهادة الشهود، لأن شهادة الشهود يحتمل أن تكون خاطئة أو فيها وهم، ومع ذلك جاءت الشريعة بمشروعية إشهاد الشاهدين. قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. أما الشك هل يرد في الشريعة؟ نقول الشك قد يكون مناطا للأحكام، بحيث تقول الشريعة إذا وجد الشك عندك فالحكم كذا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فحينئذ جعل الشك مناط وعلة للحكم، لكن لا تأتي الشريعة للمكلفين وتقول لهم شكوا في هذه الأمور. والشك هل هو حكم؟ بعض أهل العلم قال الشك ليس بإدراك. إذن عندنا الآن ثلاثة مراتب من مراتب الإدراك، ما هي؟ العلم والظن والشك. الاحتمال المقابل للاحتمال الراجح بعض أهل العلم يسميه وهما وبعضهم يسميه احتمالا. انتقل وجاء المؤلف بعد هذا وقال وعرف أصول الفقه، فقال: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. طرقه يعني الأدلة الدالة على الفقه، طرقه يعني الأدلة، والها تعود على الفقه، كأنه قال الأدلة الدالة على الفقه على سبيل الإجمال، لأن الأدلة على نوعين: أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية. مثال هذا قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي يتعلق بحكم، دليل تفصيلي يتعلق بحكم واحد. لكن حجية القرآن هذا دليل إجمالي يشمل أدلة تفصيلية كثيرة. فرقنا بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي. إذن الدليل التفصيلي هو الدليل الوارد في مسألة بعينها، فهذا يسمى دليل تفصيلي. الدليل الإجمالي أو الكلي هو الذي يشمل أدلة كثيرة متعددة. واضح لنا الفرق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي؟ حجية القرآن حجة، هذا دليل إجمالي. السنة حجة، قول الصحابي حجة، هذا دليل إجمالي. الأمر يفيد الوجوب، هذا دليل إجمالي، يعني يشمل صورا كثيرة. لكن وأقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي يتعلق بمسألة واحدة وهي وجوب الصلاة. لكن حجية القرآن هذا دليل إجمالي، حجية القرآن هذا دليل إجمالي. إذن نحن في أصول الفقه نعتني بالأدلة الإجمالية، أما الأدلة التفصيلية فلا نبحثها في هذا العلم. قال: وكيفية الاستدلال بها، يعني كيف نفهم الدليل الشرعي وكيف نستدل به مما يتعلق بقواعد الاستنباط. قال: ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها هو ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام، في الترتيب والتقديم والتأخير، هذا معنى قولنا كيفية الاستدلال. يدخل فيها لو تعارضت الأدلة كيف نعمل. كذلك من أجزاء هذا العلم ما يتعلق بأحكام المجتهدين. المجتهد هو الذي يتمكن من استخراج الأحكام من الأدلة، وما هي أحكامه، هل هو مصيب أو مخطئ، وهل هو مأجور أو غير مأجور، ومن الذي يجوز له الاجتهاد ومن الذي لا يجوز له الاجتهاد. هذا كلها من مباحث هذا العلم، وبذلك نعرف أن هذا العلم فيه عدد من أنواع المباحث. أولها الأدلة الإجمالية، ثانيها كيفية الاستدلال بالأدلة اللي نسميها قواعد الفهم والاستنباط، هل مفهوم المخالفة حجة أو لا. النوع الثالث ما يتعلق بأحكام المجتهدين وما يقابلهم. ذكر المؤلف بعد ذلك تفاصيل الأبواب. إذن قسم العلم هذا إلى ثلاثة أقسام: الأدلة الإجمالية، اثنين إيش قواعد الاستنباط، ثلاثة أحكام المجتهدين ومن يقابلهم. هذه التقسيمات الثلاث يندرج تحتها أقسام كثيرة، منها أقسام الكلام، ومنها مباحث الأمر، ومنها مباحث النهي، ومنها مبحث العام، ومنها مبحث الخاص، ومنها مبحث المجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذا التفاصيل الأبواب وسنأتي إليها. هذا ذكر المؤلف في مقدمة هذه الرسالة بمثابة فهرس للمسائل التي ستأتي معنا في هذا الكتاب. قال المؤلف: أقسام الكلام. ما هو الكلام؟ ما هو الكلام؟ الصواب أن المراد بالكلام هو الأصوات والحروف. مثال، ولذلك قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد. إذن الكلام هو ذات الألفاظ وليس هو المعاني النفسية. ولذا قالت مريم عليها السلام فقولي إني قيل لمريم عليها السلام فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهنا نفت، مع أنها أشارت إليهم ووقع في نفسها معاني نفسية، إلا أنه أمرها بأن تنفي الكلام عن نفسها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. فدل هذا على أن الكلام شيء وأن أحاديث النفس شيء آخر. ويدل على هذا أيضا قوله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فدل هذا على أن المسموع هو ذات الكلام. قال المؤلف: أقل ما يتركب الكلام منه اسمان. لأننا نقول بأن الكلام هو الألفاظ المفيدة، لا يشترط فيها الجمع، وقد يكفي فيها لفظتان. وحينئذ إذا وجد اسمان يمكن أن يكون كلاما. مثال ذلك: إذا قلت خالد واقف، هنا خالد كلمة وواقف كلمة، كلاهما اسم، فتكونت منها الجملة ويدلك على أن الجويني لم يسر على منهج أولئك الذين فسروا الكلام بالمعاني النفسية، لأن قال: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. فدل هذا على أنه يرى أن الكلام هو الألفاظ وليس الكلام هو المعاني النفسية. قال: إذن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل. مثال ذلك: إذا قلت ذهب خالد، كتب علي، فهم محمد، فهذه كلمتان اسم وفعل، تكون منها الكلام، أصبح جملة كاملة لها معناها. قال: أو اسم وحرف. يعني قد يوجد اسم وحرف، هذا يكون شبه جملة. مثال ذلك: إذا قلت في البيت هنا في حرف والبيت اسم، وحينئذ لابد من تقدير كأن قلت هو موجود في البيت. قال أو حرف وفعل، مثال ذلك لو قلت ضربه، لو قلت ضربه هكذا يمثل بعضهم على ذلك، والها هنا ضمير وهو بمثابة من الأسماء لأن الضمائر عند أهل اللغة أسماء. ومن هنا تعرف أن قول الأصوليين حرف واسم وحرف وفعل قد يريدون به الضمير الذي يعتبره النحاة من الأسماء، وبعض الأصوليين قد يسميه حرفا. إذن عرف ذكر المؤلف أقل ما يتركب منه الكلام، ثم بعد ذلك بدأ يقسم الكلام بتقسيمات متعددة. التقسيم الأول قال ينقسم الكلام إلى قسمين، إنشاء وخبر. الخبر مثاله قولك محمد واقف، هذا خبر يمكن أن تصدقه ويمكن أن تكذبه، فهذا يسمى خبر. يقابل الخبر الإنشاء الذي لا يمكن أن تقابله بالتصديق أو التكذيب، كما لو قلت لك هل محمد موجود، هل يصح أن تقول كذبت أو صدقت؟ لا يصح، فحينئذ هذا ليس خبرا وإنما هو من الإنشاء، يسمى استخبار. وهناك الأوامر، كما لو قلت لكم اكتبوا الدرس، هنا اكتبوا هذا فعل أمر، لا تتحدثوا حتى تستأذنوا، لا تتحدثوا هذا ايش إنشاء، هذا نهي. إذن اكتبوا هذا فعل أمر من الإنشاء، ولا تتحدثوا هذا نهي من الإنشاء. قال وينقسم، لا أحد يتحدث إلا بواسطة مكبر الصوت حتى يسمعنا الإخوان. قال وينقسم أيضا إلى، يعني ينقسم الكلام بتقسيم آخر إلى تمن، وهذا أيضا من أقسام الإنشاء. مثال ذلك لو قلتم نرجو أو عسى أن نعرف علم الأصول لنتمكن من فهم الكتاب والسنة، فهذا تمني. وهكذا أيضا يوجد العرض، والمراد بالعرض الطلب من الغير بدون أن يكون هناك إلزام ولا استعلاء، كما لو قال الشخص لصاحبه ألا تزورنا. قال ومن وجه آخر ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا تقسيم آخر من تقسيمات الكلام، ينقسم إلى حقيقة ومجاز. التقسيم السابق إلى أمر ونهي لوحظ فيه المعنى، لوحظ فيه المعنى بحيث هل يقابل بالتصديق أو التكذيب أو لا. وأما انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز فهذا لوحظ فيه استعمال اللفظ، هل هو موافق للمعنى الذي وضع له أو أنه استعمل في وضع أو في معنى آخر غير ما وضع له. الحقيقة يراد بها استعمال اللفظ في ما وضع له، مثال ذلك لو قلت الأسد حيوان مفترس، فهنا المراد بالأسد بكلمة الأسد الحيوان المعروف، وهو المعنى الذي وضع له لفظ الأسد، فالحقيقة هي ما بقي في الاستعمال على موضوعه. بعض أهل العلم يقول الحقيقة استعمال اللفظ في غير ما استعمال اللفظ فيما وضع له، وبعضهم يقول الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. وقال وقيل في تعريف الحقيقة بأنه ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. ما الفرق بين هذا المنهج وهذا المنهج؟ هناك حقيقة لغوية لا إشكال فيها، لكن هل يوجد حقيقة شرعية؟ أو لا يوجد حقيقة شرعية. بعض أهل العلم يقول هناك حقيقة شرعية بحيث جاءنا الشرع باستعمال اللفظ في أحد المعاني، فإذا استعمل هذا اللفظ في ذلك المعنى كان حقيقة شرعية. مثال ذلك لفظة الصلاة أو لفظة الصيام في لغة العرب هي الإمساك، لكننا وجدنا الشرع استعمل لفظة الصيام في ترك الأكل والشرب وسائل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا حقيقة شرعية. بعض أهل العلم قال بما أن الاستعمال الشرعي مغاير للاستعمال اللغوي أو للحقيقة اللغوية نجعل هذا حقيقة شرعية، وبعض أهل العلم قال لا، هذا أسميه مجازا ليس من الحقيقة، لأن الحقيقة هي موافقة الوضع اللغوي. والمؤلف اختار هذا المنهج الثاني، ولذا قال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل هذا تضعيف للقول الآخر ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. ولذلك عند الجمهور يقسمون الحقيقة إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، سواء تعارف عليها أهل فن من الفنون أو أهل بلد أو أهل مهنة أو نحو ذلك. والقول بأن الحقيقة يقتصر على الحقيقة اللغوية فقط هذه قد سار عليها بعض أهل العلم، ومن أوائل من قال بهذا القول الباقلاني وتبعه عليه جماعة. إذن هذا كله في الحقيقة. يقابل الحقيقة المجاز، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في معنى مغاير للمعنى الذي وضع له في اللغة. مثال ذلك لو قلت رأيت أسدا يخطب، فحينئذ أنا لا أريد الحيوان المفترس وإنما أريد الرجل الشجاع، هذا يسمى مجازا. استعمال اللفظ في غير ما وضع له هذا يسمى مجازا. مثال إذن هذا المثال أظنه واضح. جمهور الأصوليين والنحاة واللغويين على تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز، قالوا وجدنا العرب يستعملون بعض الألفاظ في غير ما وضعت له. ذهب بعض الأصوليين وأهل اللغة إلى نفي وجود المجاز في لغة العرب، وقالوا بأن العرب لا تتكلم بالكلمة المفردة، إذا قالوا أسد وأرادوا به الرجل الشجاع لابد أن يكون معه قرينة تدل على أن المراد المعنى الآخر، ولذا قلنا أسدا يخطب. إذا قال رأيت أسدا يخطب فحينئذ لا يمكن أن نفهم أن المراد به الحيوان المفترس، بل نعرف أن المراد به هو الرجل الشجاع. فقالوا بأن العرب لا تتكلم بالكلمة المفردة وإنما تتكلم بالجمل الكاملة، ولذلك إذا قال له علي 10 إلا 3 ما الحكم القضائي في حقه؟ نوجب عليك كم؟ 7. ما نقول 10 وبعدين يرجع 3، لأننا ننظر إلى الجملة متكاملة. هكذا أيضا قالوا بأننا ننظر إلى الجمل كاملة ولا ننظر إلى الكلمات المفردة. ولذلك قد تأتي العرب بكلمة واحدة وتستعملها في معاني متعددة ويحدد السياق المعنى من ذلك اللفظ. مثال ذلك لفظة قال، ما المراد بها؟ نام القيلولة أو تكلم؟ نقول ننظر إلى سياق الكلام. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما أنا راكب استظل تحت شجرة، أو قال تحت شجرة، فدل هذا على أن السياق له دلالته وتأثيره على الكلام. قسم المؤلف الحقيقة إلى لغوية، ومثلنا لذلك بكلمة الأسد عندما تستعمل في الحيوان المفترس، وشرعية، وهي الألفاظ التي استعملها الشارع في بمعنى مغاير للمعنى اللغوي، سواء كان بالنقل أو بالتقييد أو بالتخصيص. وبعض والباقلاني وتبعه جماعة نفوا أن يكون هناك حقيقة شرعية، وقالوا إن إثبات الحقيقة الشرعية يجعلنا ننفي صفة العربية عن القرآن والسنة، والقرآن والسنة عربية. وهذا الكلام فيه ما فيه، لأننا نجد أن القرآن والسنة قد استخدم بعض الألفاظ اللغوية في بعض مدلولاتها. والقسم الثالث هو الحقيقة العرفية، وهي التي تعارف الناس فيها على معنى. مثال ذلك لفظة سيارة، أصبحنا نطلقها على هذه الآلة التي نركبها وننتقل بها، أما العرب لم يكونوا يستعملون هذا اللفظ لهذه الآلة لأنهم لم يعرفوا هذه الآلة، وكانوا يستعملون لفظة السيارة في القافلة كما ورد في قصة يوسف عليه السلام. فاستعمال لفظة السيارة في هذه الآلة الحديثة ماذا نسميه؟ حقيقة عرفية. بمجرد أن أطلق عليك هذه الكلمة كلمة سيارة تفهم منها هذه الآلة. ثم قال المؤلف أنواع المجاز، وقسم المجاز إلى تقسيمات. قال المجاز قد يكون بزيادة، بحيث نأتي بحرف يستغني الكلام من جهة النحو عنه، وقد يمثلون له بقوله ما يأتيهم من رسول، كلمة من يقولون هذه زيادة. وقد استشكل كثير من العلماء والمفسرين أن يطلق على شيء من القرآن كلمة زيادة، ولأن هذه اللفظة من لها معاني، ووصف الشيء بأنه زائد قد يشعر بأنه لا معنى لوجوده وأن ذكره كعدمه. وهذا زيادة في بالنسبة للنظر النحوي، أما بالنسبة للمعنى فلا شك أن هذا اللفظ لم يأتي إلا لزيادة في المعنى، ولذلك هذا تأكيد لعمومية هذه القضية، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، فهذا تأكيد لهذه القضية وأنها شملت جميع الأفراد. كذلك قد يأتي مثل المؤلف هذا بقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقد قال بعض بأن الكاف زائدة، بأن الكاف زائدة والمراد ليس مثله شيء، ولكن كما تقدم أن الكاف هنا لإثبات وجود شبيه المثل، أو لنفي وجود شبيه المثل، وهو أعظم في التنزيه. وقد يكون المجاز بواسطة النقص، بحيث تحذف بعض الألفاظ وتفهم من السياق، ومثلوا له بقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، هل دخل العجل في قلوبهم بذاته؟ وإنما المراد وأشربوا في قلوبهم حب العجل، حب العجل، فهنا حذفت كلمة الحب من أجل أنها معروفة أو لزيادة التأكيد والمعنى. ومثله ما مثل له المؤلف هنا واسأل القرية في قصة يوسف، لما قالوا لأبيهم واسأل القرية التي كنا فيها، القرية هل يمكن سؤالها؟ ستذهب للبيوت وتسألها يا أيها البيت هل ما ذكروه صحيح؟ وإنما تسأل أهل القرية. فإذن القرية هنا يراد بالقرية في الأصل المباني، والسؤال لا يمكن أن يكون للمباني، فدل هذا على أن المراد أهل القرية. وكما تقدم أن طائفة من أهل العلم ينفي وجود المجاز، ولذلك يقولون بأن هذه استعمالات عربية وجدت معها قرينة فدلت على أن المراد ليس سؤال المباني، والقرائن لها تأثير على الكلام. ثم إن القرية لا تطلق على المبنى وحده، لو وجد مباني ليس فيها أحد ما يقال لها قرية، وإنما يقال لها أطلال أو نحو ذلك. ولا يطلق اسم القرية إلا على المباني المسكونة التي فيها ناس، فهو يطلق على مجموع الأمرين. النوع الثالث من أنواع المجاز التي ذكرها المؤلف المجاز بالنقل، بأن يستعمل اللفظ في معنى آخر غير ما وضع له. ومثلنا له بكلمة الأسد، بكلمة الأسد، فإنها في الأصل تستعمل في الحيوان المعروف المفترس، ثم بعد ذلك نقلها العرب واستعملوها في الرجل الشجاع. كذلك في كلمة الغائط، الغائط في لغة العرب المنخفض من الأرض، المنخفض من الأرض، ثم بعد ذلك أصبحوا يطلقون كلمة الغائط على الخارج النجس، على الخارج النجس. لماذا أطلقتم عليه اسم الغائط؟ قالوا لأنه في الغالب يخرج في المنخفض من الأرض، فحينئذ هذا يقال له نقل، مجاز بنوع النقل. وقد يمثل له بكلمة الضعينة، فإنها في الأصل يراد بها الجمل، ثم أطلقت كلمة الضعينة على المرأة لأنها عند الأسفار تلازم جملها. النوع الثالث من أنواع المجاز المجاز بالاستعارة، النوع الرابع، نعم النوع الرابع من أنواع المجاز المجاز بالاستعارة. تعرفون العارية، كأننا استعرنا اللفظ ونقلناه في مكان آخر. وقد مثل له المؤلف بقول الله عز وجل جدارا يريد أن ينقض. ما معنى الإرادة؟ الاختيار، ليس كذلك؟ هل الجدار يختار؟ وهل الجدار يريد؟ إذن هنا استعمل لفظ يريد في معنى آخر، وهو الشروع والابتداء في السقوط. جدارا يريد أن ينقض يعني ابتدأ بالسقوط، وهذا يقال له مجاز بالاستعارة. ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أراد أحدكم أن يدخل فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإذا أراد أحدكم، ما هو معنى رغب أو قصد، وإنما المعنى إذا ابتدأ وشرع. وإلا فإن الإنسان قد يريد دخول الحمام قبل دخوله بساعة، ولا يشرع له أن يقول هذا الذكر، لا يشرع له أن يقول هذا الذكر إلا إذا ابتدأ بدخول مواطن قضاء الحاجة. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام عن نوع آخر من أنواع الكلام، وهو الأمر، وهو الأمر. والمراد بالأمر الطلب، الطلب للفعل. مثال ذلك لو قال الوالد لولده اكتب الدرس، فهذا طلب. لو قال الوالد لولده احضر الماء، هذا طلب. إذن ما هو المراد بالأمر؟ الأمر استدعاء، أي طلب الفعل بالقول ممن هو دونه. استدعاء أي طلب الفعل بواسطة الأقوال، ويكون المتكلم أعلى، ويتكون المتكلم. لكن لو كان متساويين المتكلم والمطالب والمطلوب، فهذا لا يسمى أمرا، وإنما يسمى التماسا، وإنما يسمى التماسا. تقول لزميلك لو سمحت أعطني القلم، أعطني هنا طلب، ولكنه ليس من الأعلى فيكون التماسا. وقد يكون دعاء، كما تقول اللهم اغفر لي، اغفر طلب، لكنه ليس على جهة الاستعلاء، ومن ثم لا يكون أمرا وإنما يكون دعاء. وبعض أهل العلم يقول على جهة الاستعلاء، لأن من هو أدنى قد يأمر من هو أعلى منه فيوبخ. ولذلك إذا قال الإبل لأبيه احضر لي كذا على جهة الاستعلاء والامر، قيل لا يصح منك ان تأمر اباك، هذا عيب عليك. قال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، يعني على سبيل الحتم. وكلمة على سبيل الوجوب هذه لا داعي لها، لا داعي لها، لأن الأمر، لأن الطلب بمجرده يكون أمرا ولو لم يكن على سبيل الوجوب، لأن هو يفيد الوجوب. ولماذا قال المؤلف هنا على سبيل الوجوب؟ سار على طريقة بعضهم ممن يقول بأن صيغة افعل لا تدل على الأمر بنفسها حتى يوجد معها إرادة الإلزام والوجوب، والصواب عدم اشتراط هذا الأمر، بل يكون أمرا ولو كان المتكلم يعلم أن من توجه إليه الطلب لن ينفذ ما أمر به وطلبه. قال المؤلف وصيغته، يعني الصيغة الدالة على الأوامر افعل، فهو كأنه يقول بأن صيغة افعل تدل على الأمر بنفسها ولو لم يوجد معها قرينة، ولا تصرف عن الأمر إلى غيره إلا بقرينة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم خلافا لبعض الأشاعرة. فالأشاعرة يقولون بأن الأمر هو المعاني النفسية والصيغة تدل عليه وليست صيغة له، وهذا الكلام باطل وبطلانه له أدلة كثيرة. فالمؤلف لم يسر على طريقة الأشاعرة في هذا الباب. قال وصيغته، يعني صيغة الأمر، افعل، مثل من يمثل؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى غير ذلك، هذه كلها صيغ أوامر. كذلك هناك صيغ أخرى للأمر، مثل الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر، مثل قول عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، لينفق ذو سعة من سعته. هناك أيضا فعل، هناك أيضا اسم الأمر، وهناك من مثل قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال وهي، يعني أن هذه الصيغ تدل بنفسها على الأوامر، وهي يعني صيغة افعل عند الإطلاق، أي عند عدم وجود قرائن والتجرد عن القرينة، فإنها تحمل على الأمر، وسواء كان هذا في مسائل الأحكام أو كان هذا في مسائل أو كان هذا في الآداب، لأن النصوص الشرعية الواردة بأن الأوامر تفيد الوجوب عامة ليس فيها تخصيص، ومن مثل قول عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، عن أمره يشمل الأوامر في الآداب ويشمل الأوامر في الأحكام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أمرا هنا نكر في سياق النفي فتكون عامة في الآداب في الأحكام في غيرها. وقد وجد إجماع من الصحابة على أن الأوامر تفيد الوجوب ولم تفرق بين باب وباب آخر، ثم لا يوجد فاصل يفصل بين ما هو آداب وبين ما هو أحكام، فكل الشريعة آداب وأحكام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق لخير الدنيا والآخرة. هل هناك أسئلة؟ هل هناك اتصالات من الخارج؟ الموقع عندي عطلان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. أحد منكم عنده سؤال عما مضى؟ إخواني أعطيه المكروه، أعطيه لاقط الصوت. نعم. أحسن الله عليكم يا شيخ. بالنسبة للظن قلنا في البداية اللي هم مراتب الإدراك، شهادة الشهود عند القاضي المحكمة هل هي ظن؟ نعم شهادة الشهود ظنية، لأن القاضي لا يجزم بأن ما تكلم به الشهود حقيقة وصحيح، وحينئذ هو يجوز أمرين، أن يكونوا صادقين وأن يكونوا كاذبين، لكن احتمال الصدق أعظم من وأعلى وأرجح من احتمال الكذب، فهذا يكون من باب الظن. نعم، هل في أسئلة أخرى؟ واضح. إذن أخذنا اليوم ما يتعلق بالأحكام الوضعية والصحيح والباطل، وأخذنا تقسيمات علم الأصول، وأخذنا عددا من الأبواب، ثم أخذنا الكلام وحقيقة الكلام وأقل ما يتركب منه الكلام، ثم قسمنا الكلام بتقسيمات متعددة، منها تقسيمه إلى إنشاء وخبر، ومنها تقسيمه إلى حقيقة ومجاز، وأخذنا أحكام كل والخلاف في كل، ثم أخذنا ما يتعلق بمباحث الأمر، ولعلنا إن شاء الله تعالى نقوم باستكمال هذه المباحث في لقائنا القادم. بودي أن يكون هناك تحضير للأبواب القادمة قبل أن نبتدأ، ماذا يفيد الأمر وماذا يدخل فيه وماذا يخرج منه، والنهي وأحكامه والعام والخاص، هذه إن شاء الله سنتكلم عنها في لقائنا القادم في يوم الأربعاء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ليوم الأربعاء لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم ألف ما بينهم، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عيش حياة العلماء.